الهدى والتقى والعفاف والغنى. ورماني في اللجة طيف الحب وصناع الأوهام. كان ردائي ثوب عفاف. فتنة عجيبة جدا، توافرت كل أسباب الفتنة ليوسف فتخلص منها، أعيدت كرة أخرى فتخلص منها، أعيدت وهرب منها. لو فعل شبابنا وفعلت بناتنا مثل ذلك لكان نعم النموذج، فلا عذر لأحد بعد. والطهر التاج المتسامي، كنت مليكة خضر حيائي والمختار. كان ردائي ثوب عفاف. ألا وهي قوله سبحانه وتعالى في الثناء على نبي الله تعالى يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة أخرى: إنه من عبادنا المخلصين. كان هذا الشاب يتعاطى المحرمات ويباشرها، فلما مرت عليه هذه الآية وقد مل من نفسه وشعر بمقت لها وهي تتحرك خارج النطاق الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، فسأل نفسه هذا السؤال حينما سمع هذه الآية الكريمة، فقال: والله لو كنت مخلصا كما كان يوسف لأخلصني الله عز وجل ولا عصمني كما عصم يوسف. كنت مليكة خضر حيائي والمختالة في إسلامي، فعصيت إلهي وتمادى في الطيش فؤاد الأسقام، وقصدت عوالم أجر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن اليوم مع سهولة أمر الفتن، يعني تذهب الآن ربما إلى الأسواق فترى فيها أنواعا من المنكرات، أنواعا من تكشف النساء، أنواعا ربما من أنواع الغزل، وتعرض الشباب للبنات وتعرض البنات أيضا للشباب. من أراد في ذلك المكان أن ربما أن يكون علاقة محرمة أو أن يطلق بصره في الحرام لا استطاع أن يفعل ذلك. فتن. قدرة الإنسان على العفة وعلى أن يترك هذا الأمر مع قدرته عليه سيعوضه الله تعالى بإذن الله عز وجل خيرا. سرابا يخدعني وعلقت بوحل الآثام، فرأيت ذئابا تنهشني وتمزق ظهري البسام، وتبعت سرابا. اليوم يا أختاه جرحك ينضح، ومصابنا فيك أطم وأفدح، والجيل يهدى من هدأك ويجنح، فقولي معاذ الله من درب مشين، إني أخاف الله رب العالمين. فإذا دعا الداعي إلى نزع الحجاب، واستفتح الباغي لميلك ألف باب، واستدرجوك بكل ألوان الخطاب، فقولي معاذ الله من درب مشين، إني أخاف الله رب العالمين. أنا أريد أيضا أرجع الموضوع مرة أخرى، يعني البعض حينما يسمع عن حملة العفة يتوقع أن الكلام موجه للفتيات. جميل. وهذا خطأ حقيقة، لأن العفة كما أنها للفتيات مهمة كذلك أيضا للشباب. إذا حصل أي جريمة فاحشة أو مقدماتها دوما يقولون الشاب غرر بالفتاة والذئب البشري، وصايرين يصبون جام غضبهم على الرجل، في حين لما نجي نتفقد النصوص نجد النصوص هي التي تجرم الذئب البشرية. المرأة هي داعية الفتنة، فالخلخال في رجلها تزيله، والعطر تبعده، وهي عورة، والصحابيات يخرجن إلى المسجد تفلات ما يتزيننا ولا يتعطرن ولا يبدين زينتهن ولا يخضعن بالقول مصبوب. الرجل مطلوب من فقط أنه يغض بصر. هذه النصوص. طيب لما نجي للواقع